وهدف المنافقين في ذلك الزمن وفي كل زمن إلى قيام الساعة هدف المنافقين ما هو؟ هو تدمير الإسلام، تدمير المسلمين، وتفكيك المجتمع، ونشر الفتنة بين أفراده. هذا هو سبب، يعني هذا هو هدفه. وخرجوا في الغزوة لا للجهاد في سبيل الله، وإنما خرجوا أولا ليحصلوا على غنائم إن وجدت، وثانيا خرجوا من أجل الإفساد وإحداث البلبلة والفتنة في صفوف المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يمنعهم، لأنهم في الظاهر مسلمون. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: لو خرجوا فيكم، هؤلاء المنافقون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا ذكره الله تعالى في سورة التوبة. لم يخرج المنافقون في غزوة التوبة، لكنهم خرجوا في غزوة بني المصطلق، وقد فعلوا كما وصف الله تعالى، أحدثوا الفتنة. كان عبد الله بن أبي أقصى المنافقين معهم أيضا في هذه الغزوة. ما الذي وقع؟ أحيانا مشاكل كبيرة تحدث بسبب أشياء في غاية البصر. أحيانا مشكل عظيم يؤدي إلى سفك الدماء، ويؤدي إلى حروب، ويؤدي إلى مشاكل عويصة. لما ترجع تبحث دقق تلقى باللي السبب تاعه شيء تافه، يعني ليس بسيط، تافه أكثر من بسيط. وصلوا المسلمون، وصلوا إلى مكان يرتاحون فيه في الطريق في الصحراء، راحوا بعثوا الناس يعمروا الماء، يجيبوا الماء من بئر أو من عين أو ما أشبه ذلك. عمر بن الخطاب أرسل غلاما له عنده، خادم عنده، ليأتيه بالماء. لما وصل إلى البئر كان يعني أيضا وصل إلى البئر في نفس الوقت خادم أو غلام لرجل من الأنصار. الخادم تاع عمر رضي الله عنه يقول أنه هو الأول، والآخر يقول أنه هو الأول، وبعد وش صار؟ اختصما فيما بينهما، كبرت بيناتهم على جال واش؟ على جال يعني دقيقة، على جال ماذا؟ دقيقة، شحال راح يستغرق حاجة بسيطة. لكن لاحظ هذه هي النفس، ما أصعبها النفس. اخترق لنا لما نكون في الطرق، يعني لو كان واحد صاحب سيارة يصبر ثانيتين، زوج ثواني يصبر يسمح من حقه ثانيتين أو ثلاث ثواني، تفوت السيارة الأخرى ويفوت عادي بكل بساطة وأريحية. لكن احنا لا هذاك ما يفوتنيش، هذاك يلعبها شاطر، هذاك لا والله ما يفوت، فزوج ندير انا نغلق عليه الطريق، ما طلعوا لي زيد يغلق، تغلق الدنيا كامل. واحيانا تظهر طريقه سلسله ازدحام بطول كيلومترات بسبب رجلين ما عرفوش كيف يدفع برك. كل واحد يقول انا اللي نفوت الاول، والله لو كان نفوت انا الاول غير ما قريتها، وخلي الناس كاع ما تفوتش، اللي راه مريض يموت، واللي راه مطلق طلع له راباسيون الضغط يهلكوا، وهكذا. احيانا اشياء يضيع من وقت في دقيقه، نصف دقيقه ما تسمحش فيها، وهذا الكلام اللي كنا نقول عليه قبل قليل، الاحسان. ما كانش الاحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه ماشي موجوده عندي. وهذا ما وقع في الظاهر، لانه ما اختصم في الماء. والظاهر ان الاختصام في الماء سببه ماء، ايهما اول ولا ايهما اخر، يعني ما ايش حاجه. فلما اشتد الكلام بينهما والنزاع بينهما وامتلأ في القلوب بشحناء الأرض، هذا غلام عمر رضي الله تعالى عنه نادى بأعلى صوته: يا معشر المهاجرين. جماعتنا معي دروس حاضر توا، يعني باش ما يحضرونيش لازم معي دروس حاضر. والآخر لما سمع هذا يقول: يا للمهاجرين، ولا يا معشر المهاجرين، وش لي من ينادي؟ يا معشر الأنصار. وشوف لاحظ استعمل لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار، معنى لفظ المهاجرين لفظ شرعي، ولفظ الأنصار لفظ شرعي. مهاجرين في ماذا؟ مهاجرين في سبيل الله، وأنصار نصر الله تعالى. لكن استخدم لفظ المهاجرين لفظ الأنصار ليس في سبيل الله، وإنما في سبيل العصبية. هو قال المهاجرين، لكن أشكون يقصد هنا المهاجرين؟ يقصدش المهاجرين جنس المهاجرين، يقصد الجماعة تاع قريش. والأنصار ما يقصدش الأنصار، يقصد الأوس والخزرج. فاجتمع المهاجرون واجتمع الأنصار، فلما وصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام. ولم يشتد غضبه ربما بسبب خلاف هذين الرجلين، خلافا بين الناس قد تحدث، وإنما أشد الغضب يكون فيما في العصبية الجاهلية، يعني هذا يعني جمعته وهذا يعني جمعته يضربه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ تتناداوا بدعوى الجاهلية، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم دعوى جاهلية، وأنا راني معاكم بين أظهركم. لاحظ أنهم قالوا يا معشر المهاجرين، وخلين قالوا يا معشر الأنصار، ولفظ المهاجرين والأنصار مذكور في القرآن الكريم، لكن لما استغل لفظ شرعي إسلامي هو المهاجرين والأنصار في غير موضعه الذي وضع له، وإنما استغل في العداوة بين المسلمين، في الفتنة، في العصبية الجاهلية، صار دعوة جاهلية، بمعنى أن الألفاظ لا تهم، العبرة ليست بالألفاظ، وإنما العبرة بماذا؟ بالمقاصد والمعاني. العبرة بماذا؟ بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ. يعني قادر أي حاجة ماشي من أي حال تعطيها لفظ إسلامي ولفظ ديني، لكن إذا كان هي حقيقتها ليست صحيحة وغير مقبولة شرعا، تبقى غير مقبولة حتى لو سميتها باسم ديني ولا باسم شرعي. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها، يعني ما تزيدوش تعودوا هذا الكلام، فإنها منتنة، يعني رائحتها كريهة، رائحتها قبيحة، الجاهلية. لأن الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقاصد بعثته الشريفة، من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله سبحانه وتعالى محو الجاهلية بآثارها، محاربة الجاهلية. ما هي الجاهلية؟ الجاهلية هي العادات القبيحة السيئة التي كانت قبل الإسلام، ومن بين العادات الجاهلية التي كانت معروفة قبل الإسلام العصبية. ما معنى العصبية؟ العصبية هي نصرة القبيلة، نصرة العشيرة، ولو على الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية. ليس منا نحن المسلمين من دعا إلى عصبية. ما معنى دعا إلى عصبية؟ يعني المعيار تاعه في الولاء والبراء، معياره في المحبة والبغض هو ماذا؟ هو القبيلة، هو الجهوية، هو العشائرية، هو العائلية. فهذه كلها دعاوى جاهلية. ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية كما كانوا يفعلون في الجاهلية. هذا من قبيلة عبس، وهذا من قبيلة دبيان، يتقاتلوا بيناتهم 40 سنة على جل حصان، شيء من الحرب الداحس والغبراء، ولا ربيعة والحرب التي كانت بين ربيعة وتغلب، الحرب اللي اسمها حرب الباسوس، كانت كاينة حرب الجاهلية تسمى حرب الباسوس. ما هي حرب الباسوس؟ الباسوس هي امرأة كان عندها ناقة، ناقة هي أنثى الجبل، رجل من قبيلة تغلب قتل هذه الناقة، قتل هذه الناقة خطر دخلت في المنطقة تاعه محرم. فماذا فعل أصحاب القبيلة الأخرى؟ قتلوا ماذا؟ قتلوا القاتل، فقتلوا يعني قتلوا الرجل الذي قتل الناقة. قالوا يقتلنا الناقة تاعنا، وكيف يعني؟ يحقرنا يعني؟ ولا الناقة تاعنا ما عندهاش ريح فيها، فراحوا يجدوا وقتلوا اللي يقتل الناقة، القبيلة تاعك راحوا قتلوا اللي وهكذا. 40 سنة وهم يقتتلون من أجل الناقة، وكانوا يعملون بهذا المبدأ: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن من معنى الجاهلية، لأن هذا حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن الحديث بين لهم صلى الله عليه وسلم كيف تنصره ظالما؟ قال ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال بأن تمنعه عن الظلم، هذه ما كانش عند الجاهلية، لا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حملوا السلاح حملوا السلاح، قاتل معه. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. قال شاعر: أنا من غزية، قبيلة اسمها غزية، إن غوت غويت. هذا يعترف مباشرة، غوت الغواية هي عكس الهداية، إذا ضلوا ضل معهم، إذا دخلوا الجهنم ادخل معهم، توعنا وتأببنا وجهتنا، وإن ترشد غزية أرشد، وكان يتبعوا العقل والصواب يمشي معه الخير. هذه هي الجاهلية. للأسف هذه الجاهلية لا تزال موجودة إلى الآن. قاعد نسمع عبارة الجهوية. سورية. ها؟ العنصرية. العنصرية، نعم العنصرية هذه تعصب للجهة، تعصب لعرق معين، للغة معينة. لو كان هذا مش انت جهتنا مش من بلادنا ما نقضي ولاش خطف الادارات التحالفات اللي تصير على اساس الجهويه تزول. بل اكثر من ذلك من شده سوء الحال نسال الله تعالى العافيه والسلامه اللي وصلنا له اصبحت العصبيه من اجل نوادي رياضيه مش غير العائليه نوادي رياضيه كره القدم. نعم اصبح الناس يقتتلون من اجل ذلك، يقتتلون من اجل كره القدم. صوروا الدم الذي يفسي بسبب كرة القدم عندما يلقى الله تبارك وتعالى وقد قتل أو قتل فيما قتلت وفيما قتلت من أجل تحرير فلسطين، من أجل تحرير الجزائر، من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وش راح تقابل الله تعالى؟ وش راح تقول؟ تقتلت خاطر النادي، كنت مناصر النادي الفلاني. نسأل الله تعالى العافية. يعني مصيبة هذه، وتغضى هذه الأفكار، تغضى قف العائلة الواحدة أي الفريق وهذا اللي يقول يضربوا بيناتهم ويتهضروش. النبي صلى الله عليه وسلم حارب الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللإسلام. الولاء للإسلام، الولاء للدين. المسلم أخي ولو كان عبدا أسود من طنزانيا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أخي، وأقرب إلي من أخي ابن أمي وأبي إن كان كافرا. لو كان أخي ابن أمي وأبي كافرا فالآخر هذا الذي من طنزانيا ولا من الصين ولا من أوغندا ولا من جنوب إفريقيا ولا من آسيا ولا من الصين أقرب إلي منه، ولو لم تجمعني به سنة الدم ولا اللون ولا القرابة ولا الجهة. لأن المؤمنين كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، هو الإيمانية التي تجمع. ولا ليس، ولهذا أعداء الإسلام الغرب الآن وهو يسعى لإضعاف الأمة الإسلامية أكثر مما هي ضعيفة يسعى على هذا. يعني المسلمين من الأولى راهم مفرقين 56 دولة مسلمة و22 دولة بين قوسين عربي، حتى ذوك ولا توقيع 23 كي زادوا قسموا السودان على 2 ولا 23. كنا نسمعوا في القديم 22 دولة عربية ولات كان جنوب السودان وشمال السودان 23. فأعداء الدين هؤلاء يسعون لزيادة التفكيك. يعني حتى الدول اللي راهي موجودة الآن هذه كاين قابلين لتفكيكها انطلاقا من ماذا؟ من الطائفية ومن المذهبية ومن الجهوية والعرقية. والعجب كل العجب أنك عندما تنظر إلى بلاد الغرب هم يتجهون نحو الوحدة مع أنهم مذاهب مختلفة ولغات مختلفة وطوائف مختلفة وأديان مختلفة لا يجمعهم شيء، يتوحدون. حتى الولايات المتحدة اسمها المتحدة الأمريكية فيها من الأجناس والأعراق وما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك متحدون. أما نحن فعوامل اتحادنا أكثر من عوامل اتحادهم، وعوامل تفرقنا أقل من عوامل تفرقهم مع ذلك. لكن ماذا نفعل إذا غاب العقل؟ العقل ما كانش عندناش، العصبية تذهب العقل. وماذا نفعل إذا غاب الدين كذلك؟ كانش الوازع الديني، العصبية إذا لا تتفق مع الوازع الديني. المهم النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا المشكل بسرعة وفرق بينهم مجتمعين وأصلح بينهم وقال لهم هذه دعوة جاهلية دعوها فإنها منتنة كريهة الرائحة، يعني لا تليق بكم يا أيها المسلمون. المنافقين يخلوها تجوز. هم أصلا علاش جايين المنافقين؟ المنافقون هذا هو دورهم، يستغلون الفرص ويبحثون عن أي شيء يسعون من خلاله إلى أغراضهم الفاسدة. المنافقون لا يقدرون على مواجهة الإسلام وجها لوجه، لا يقدرون على مواجهة المسلمين وجها لوجه، لكنهم يقدرون على الالتفات وعلى الدسائس وعلى المكر. هذا هو حالهم وشأنهم دائما ويستغلوا دائما وإن كان غلطة وإن كان خطأ وإن كان هفوة وإن كان إشكال ينفذون من خلاله. هكذا فعل المنافق. ماذا دور عبد الله بن أبي لما بلغه هذه القصة بين المهاجرين والأنصار؟ يعني عرف كيفاش يستثمرها من أجل نياته ومقاصده الفاسدة. فلما بلغه ما حدث قال لمن كان معه: أو قد فعلوها. يعني شوف الخبث في الكلام، كي تقول أو قد فعلوها يعني كلي كنت تشعر كأنه كان ينتظرها. داروها، وش معنى كي يقول أو قد فعلوها؟ كأنه يوحي إلى من معه أنني كنت أشعر بهذا وكنت أنتظره، وأنا أمر نفسه سيحدث. قلت لكم بلي راح يصير هذا الأمر، نبهتكم ولا ما نبهتكمش؟ لأن عبد الله بن أبي ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد المسلمين، ومشكلته الكبرى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. فلما حدث مشكل بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، يعني من الأنصار من قومه هو من الأوس أو الخزرج، عرف الآن يستغل الفرصة. قال: ها شوفوا كيف شو لو يضربوا معكم الآن. قال: كافرونا ونافرونا في بلادنا. استقبلناه وضيفناه ووكلناه وسكناه وآويناه، بدل أن يردوا الخير والجميل يديرون هذا الأمر ويضربوا معنا ويديرون المشاكل، المفروض يكونوا ملحن. هذا هكذا جزاء من الإحسان، هكذا هو يقول. هذا كلمة حق، كلمة حق وإذا بها باطل. صحيح الأنصار والله تعالى مدحهم على ذلك في القرآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مدحهم الله ومدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المدح شيء وإحسانهم شيء، وما يقوله عبد الله بن أبي شيء آخر. عبد الله بن أبي وش راه يقول؟ هو يريد أن يمن بهذا الإحسان. والله تعالى يقول: لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا أحسنت إلى شخص إياك أنك تقول درت فيه مزية، بل قل: سخر الله تعالى هذا الشخص لي لأحسن، الله تعالى بعثه لي باش نصدق عليه، أشكره على ذلك وما تستعليش عليه. ما تقولش أنا نوكل فيه، أنا نعيش فيه، أنا نراني ذاته. لا لا، بالعكس، أشكر الله تعالى على أن أرسل إليك هذا ليكون سببا في زيادة حسناتك، هذا الرصيد الذي تحتاجه إلى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم التفت إلى من كان معه بعدما دلوا الديباجة الطويلة العريضة هذه: نافرون وكافرون وكذا. قال: أما إن حالنا وما حالنا وحال جلابيب قريش. جلابيب قريش تطلبوا هنا، نقصد بها فقراء قريش. أصلا لأن المهاجرين في الأصل هاجروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، هاجروا فقراء. قال لأصحابه عبد الله بن أبي المنافق، قال لأصحابه من الأنصار يعني من سكان المدينة الذين آووا ونصروا، قال: ما حالنا وحال جلابيب قريش إلا كما قال الأول. يعني بدأ يضرب لهم في الأمثال، ماشي كما قالوا الناس تعبوا كريم: سمي الكلب فيأكلك. وهذه كلمة صعيبة جدا جدا. سمي الكلب، سمي الكلب تاعك حتى يولي كبير طويل شديد، وبعد يشيل يدك في الباب في يوم من الايام ياكل يعاود يدور عليك. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، اجلكم الله واجل رسوله صلى الله عليه وسلم، بهذا التشبيه القبيح: سمي الكلب فياكلك. طبعا وهو حقيقه هذه كلمه حق، هي ليست كلمه حق يعني، هذا ما ليست، لان الفضل لله سبحانه وتعالى والرزق بيد الله. ثم التفت إلى من كانوا معه وقال: يبخ فيهم، لأن الأنصار كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين آووا المسلمين، فبدأ يلوم فيهم يقول: ما أرأيتم عاقبة إيوائكم لهؤلاء؟ هي ما صار والو، القصة انتهت. لكن شوف المنافقين، القصة خلاص، ربما راحوا مع بعضهم يتكلموا الآن عادي، لكن هو يحاول كما تفعل بعض وسائل الإعلام، يدبشوا دائما على الامور السيئه ويخترعوا منها في تدبيره. الم اخبر أخبركم؟ ألم أقل لكم؟ ألم أنصحكم؟ أما إنه لئن رجعنا إلى المدينة، يعني كحب يقول لهم عبد الله بن أبي، والله ما تفوت هذه، من فوتها لو أمشى، من خلوهاش تفوت هذه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. واش راهم حابين يترفعوا علينا؟ لا لا، خلاص طلعوا لنا فوق الجنة، لما نصل إلى المدينة سنرى وسنطردهم إلى المدينة. أيخرجن الأعز يقصد نفسه هو ومن معه من المنافقين، الأذل يقصد من؟ حاشا صلى الله عليه وسلم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أيخرجن الأعز من الأذل. ثم قال أيضا لأصحابه ومن معه: أما إنكم لو أمسكتم عنهم بعض ما بأيديكم، أنتم لا راكم تنفقوا عليهم، أنتم لا راكم تمدوا لهم تعاونهم ماديا، لو كانوا تحبسوا عليهم هذا النفقة راح يجوعوا، سينصرفوا عن بلادكم ويذهبون إلى بلاد أخرى. شوف الخبث في هذه الكلمات والتي يعني تدل على قمة الحقد والكراهية تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين. لما وصلت هذه الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد من الأنصار، شاب من الأنصار اسمه زيد بن أرقم، شاب صغير في السن لكنه كان مؤمنا صالحا من الصحابة، لم يكن من المنافقين. لما سمع هذه الكلمات من عبد الله بن أبي: ليخرجن الأعز منها الأذل، سم من كلبك يأكلك، إلى آخره من هذه الكلمات القبيحة، أذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، أخبره بما قال عبد الله بن أبي كله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. عباد بن بشر هذا رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، قل لفلان يضرب عنقه. هذا خلاص، مش مبقى كلام أكثر من هذا، هل هناك كفر أعظم من هذا؟ هل هناك فتنة أشد من هذه؟ مر فلان فليضرب عنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا. وشوف الحكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، لا نفعل. لأن عبد الله بن أبي وإن كان منافقا لكنه في الظاهر، في الظاهر عند الناس لما يعرفوش ولا يعرفون هذه الحكاية ولا يعرفون ما يجري من تفاصيل في المجتمع الإسلامي، ماذا يقولون عن عبد الله بن أبي؟ يرونه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي كما اقترح عمر رضي الله تعالى عنه الله، لحدثت مشاكل كبيرة جدا. أولا، لربما وقعت فتنة بين الصحابة، لأن عبد الله بن أبي وإن كان منافقا لكن عنده هيبة وإجلال عند قومه من الخزرج، وهو من الخزرج ورجل شيخ كبير محترم عند قومه، فلو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ربما لا، كما جاء في الحديث، لحميت أو لأرعدت أنوف بقتله. يعني لو كان أمر بقتله صلى الله عليه وسلم ربما لأخذت كثيرا من الصالحين من الأنصار من الصحابة لأخذتهم الحمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الأمر. وأيضا كان شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل عبد الله بن أبي لأنه كان يرجح بين المصالح والمفاسد، هذا هو من فقه المسلم، المسلم يرجح بين المصالح والمفاسد، لما يفعل شيء يوازن ما هي المصالح ما هي المفاسد، إذا كان في مصلحة أعظم يفعله، وإن كان في مفسدة أعظم لا يفعله. وقتل عبد الله بن أبي وإن كان فيه مصلحة لأنه يخلصنا من رجل منافق يسبب الفتن، لكن فيه مفسدة أعظم، هي ما؟ أن سمعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس ستسوء. كيف ذلك؟ سيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. تصور هذا اللي راه معول يسلم، راه بدا ينوي يدخل في الإسلام، وبعد تجي الأخبار لهذا محمد صلى الله عليه وسلم اللي راه في المدينة ويدعو إلى دين جديد، قتل فلان من أصحابه وقتل فلان من أصحابه قتل فلان من أصحابه، تستوحش القلوب منهم، يقول: واو، وين على بالك يعاود يقتلني أنا كاش خطر نغلط غلطة يقتلني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سمعته الحسنة وأن لا يشيع بين الناس أنه يقتل أصحابه حتى يأمن له الناس ويعني لا يخاف من اتباعه صلوات الله وسلامه. لكن بدل من ذلك عليه الصلاة والسلام، بدل أن يقتل عبد الله بن أبي، دار إجراء في غاية الحكمة وفي غاية الذكاء. يعني خبراء، جيب لي أي خبير عسكري ولا خبير سياسي، يعني ايش يدير حاجة كده. طبعاً بعد ما تكلم عبد الله بن أبي عاودت مشات الهضرة، ذا الكلام في الجيش، وش قال عبد الله بن أبي، وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فعل شيء أو لم يفعل؟ وبعد عاودت تحياة الحكاية على المهاجرين والأنصار، عاودت تحياة حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهم، لكن ذات شوية الكلام يكثر كلام. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال أذن بالرحيل، رفدوا قشكم ويرحلوا. كانوا في الصحراء هكذا في مكان يستيقظون فيه في أول النهار. آية قال حضروا أمتعتكم رواحي بتاعكم، ناقل الزاد رفدوا آية انتحر. حتى جاء رجل من الأنصار سعد بن أسيد بن الحضير رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارتحلت في ساعة ليس من عادتك أن ترتحل فيها، مش المفروض تحلكوا في مثل هذا الوقت؟ هذا شو شكاية؟ سخانة ربما كانت الحر شديد، عادتهم ما يتحركوش في الوقت تاع القائلة تشتد الحرارة. قال أنا قد بلغك ما قال عبد الله بن أبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للآخر أسيد لما سأله قال ارتحلت في غير الساعة التي تعودنا فيها الرحيل؟ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سمعتش وش قال عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا، ما سمعتش وش سمين كلمة يكون بلغ. فقال له أسيد رضي الله عنه ارفق به يا رسول الله، لا تقلقش عليه، ما تزعش منه. وهذا يظهر انه ايضا كان من حكماء الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال فانه يا رسول الله قد صنع له تاج قبل ان تاتي الى المدينه، كان راح يتوج ملك، كان راح يتوج له ملك على المدينه قبل ما تهاجر اليها يا رسول الله. فلما هاجرت وش صار الملك تاعه؟ تبخر، فحقد عليك وحسدك بسبب هذا، فأتحمل منه وتفهم من الأمر هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذه النصيحة، لأنه أصلا صلى الله عليه وسلم لم يفعل به شيء. لكن أين الحكمة في هذا الارتحال إلى غير الوقت المحدد؟ انطلقوا في أول النهار، تحرك به، لم يتوقفوا للاستراحة طول اليوم، ثم جاء الليل، زاد مشى بهم الليل كله طول الليل، ثم زاد جاء النهار من بعد، زاد مشى بهم صدرا من النهار، قتلهم تاعه، ما عندهمش وقت حتى يتكلموا مع بعض. شغلهم صلى الله عليه وسلم بالمشي، والانسان في العاده لما يمشي خاصه في صحراء وهو يمشي على قدمي او يمشي، فينشغل بالمشي وبالحركه عن، لكن لما يكون في حال فراغ، فراغ ركائب. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، واغتنم خمسا قبل خمس ومنها فراغك قبل شغلك. الفراغ الشيطان سهل عليه يغوي الانسان في اوقات الفراغ، لكن لما يكون مشغول صعيب، لان الفراغ قاتل يا ريت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حبش يخليهم متكين، وكي يكونوا متكين ومريحين سهل الفراغ. فحرك نهار كامل والليل كامل، ربما اكثر من 24 ساعه ما يمشي، تصور 24 ساعه. ومن بعد جزء من اليوم الموالي كله مشي. يقول الراوي لما امرهم بالاستراحه صلى الله عليه وسلم قال لك لم يجدوا مس الارض حتى ناموا، يعني ما لقاوش، ما حسوش بال، ما قاسوش رجليهم في الارض، ما يعني ما لقاوش فرصه، اول فرصه لقاو فيها مس الارض طاحوا كامل وسرعوا رقدوا كامل رضي الله عنه. لما نام واستيقظوا بعد بعقول جديدة وبنفس جديدة خلاص انتهى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل معه، جيب لي أي خابر نفسي يفعل مثلها. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في وضع حرج قبل أن ينطلق، لو كان تصرف بطريقة كما يتصرف غيره ربما يغضب، ربما يأمر بقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فقد تحدث مقتلة أخرى، وما يريد ضرب بناتهم بالسيوف، أو يذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول يروح له يقول له علاش قلت هذا الكلام، وبعدين يكبرها فيزيدون يشغلوا أكثر. لا النبي صلى الله عليه وسلم يحوس يأتيهم. هذو الناس لازم أنت تصنع لهم طريقة التفكير تاعهم. أنت توجههم لما يفكر، أنت توجههم أصنع الأفكار تاعهم تصنع. وإذا بدأوا يروحوا الأفكار عيانة تعبانة أو عيانة عيهم تعب. فإذا تعبوا لم يفكروا. صلى الله عليه وسلم. لما استراحوا جلسوا وناموا بعد إذن عرف عبد الله بن أبي بما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما قال، فجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما قلت صحيح. طبعا سهل، حتى بعض المسلمين الآن يحلف على الكذب زورا ولا يبالي، يحلف بالله تعالى أغلظ الأيمان أنه لم يقل، ولعل هذا الغلام الذي أخبرك زيد بن أرقم لعله وهم لعله كذا. حتى بعض الأنصار بعض كبار الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لعله وهم، يعني كليه مبدأ أيضا يصدق عبد الله بن أبي. وقالوا ربما لا يقول هذا الكلام، يعني ما نظنش يقول هذه النظرة هذه، بالك هذا شاب صغير ما سمعش قبل يعمل همش. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه فأصابني غم شديد، حسيت بلي الآن كبير أني خايف رسول الله يكذبني يكذبني وأنا نولي ناقل خبر كاذب، فيقول لي ماشي ثقة نولي نقول أخبار كاذبة ندير نميمة. فأصابني غم شديد حتى نزل قوله تعالى الآيات في سورة المنافقون، فصدق الله تبارك وتعالى زيد بن أرقم وكذب عبد الله بن أبي كذبه. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا هذا قول باللسان والله يعلم إنك لرسول، يعني ما يحتاج الله تعالى باش تشهد أنت اللي هو رسول، الله يعلم إنك رسول. ولاحظ أن قال كان قال الله تعالى يقول والله يشهد إنك لرسول وهو صحيح معنى، لكن حتى لا تواطئ شهادة الله شهادة المنافقين. شوف التعبير في القرآن ودقته، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد، لا لا ما. الله تعالى ما حبش الشهادة تاعو حتى من ناحية لفظية تكون مطابقة لما يقوله المنافقون، فقال والله يعلم إنك لرسول، يعلم الله بهذا الرسول لما تشهد انتم. ثم قال والله يشهد على ماذا؟ كي ولات الشهاده قال بما يشهد، لما تكلم على الرساله الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نطق المنافقون بالشهاده كذبا بانهم يشهدون انه رسول الله، قال تعالى عن رسالته الله انه يعلم انه رسول، لكن اذا حبيتوا الشهاده جيب لكم الشهاده الصحيحه ما هي؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سبحان الله، فجعل شهادته عليهم وأبى أن تكون شهادته مطابقة ولو في الصورة الظاهرية شهادة المنافقين. قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم حلف يحلفوا جنة هي حماية، يعني كما درع عبد الله بن أبي والله ما قلت، يحمي في نفسه ويبرأ في نفسه كذبا، فصدوا عن سبيل الله بهذه الأيمان الكاذبة إنهم ساء ما كانوا يعملون. لماذا؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا في الظاهر يعني الحقيقة هو إيمان ظاهر لم يكن إيمانا حقيقيا، أو بعضهم ربما ارتد آمن وارتد، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، قلوبهم فيها غشاوة ما يوصلهمش الحق، كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. قال وإذا رأيتهم، هنا يعني بعض أوصاف، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قال المفسرون بعض المنافقين أو كثير منهم ربي أعطاهم صور حسنة ووجوها حسنة وأجسادا قوية، كنت تشوفوا يعجبك الشكل والجسم والقوة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ربما تتمنى تقول كان غير هذه القوة والحسن للإسلام، لكن للأسف هذه القوة وهذا الجمال ليس للإسلام. قال وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنه خشب مسمنة. وإن يقوم تسمع لقولهم يعني هذه الموت كلامهم هائل، كما قال في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لكنه كلام غير منبعث من القلب، كلام فقط هكذا معسول، لكن في الباطن: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم. حالهم في هذا كأنهم خشب مسندة، أجسام قوية ضخمة بعقلهم، لكنهم كأنهم أخشاب، أشباح بلا أرواح، يعني كأنهم يعني هم في الحقيقة روحهم ميتة، قلوبهم ميتة، فليس فيهم إلا الظاهر فقط، أما الباطن فهو فاسد. قال تعالى عن المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم، من شدة نفاقهم. وإحنا المثل درجة تاعنا وش يقول؟ ما يخاف من النار غير اللي في كرشه تبن، هكذا يقول. فهم كل ما يسمعوا صيحة، يسمعوا صرخة، يسمعوا نداء، يقولوا بلي راه عليهم. إذا نزلت آية يظنوا بلي راهي عليهم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام يفهموا بلي راه عليهم، إذا نادى منادي الجهاد في سبيل الله تعالى يخافوا، يقولوا بلي راهم جايين، كنقول لا راهم جايين يقتلونا. لماذا؟ لأنهم يعلمون من أنفسهم أنهم يستحقون ذلك. ولهذا قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. هكذا المنافق، حتى أنك لما تتكلم ربما أنت لا تعنيه، ربما ما قصده كامل، ما هوش كامل في باله، لكن هو لأن قلبه فاسد ونيته فاسدة يظن بأنك تتكلم عليه. إذا تكلمت على أي نوع من أنواع الفساد حتى لو لم تكن تعنيه هو، ولو لم تكن تعلم أنه يفعله، يقول آه هو يتكلم عليه. لماذا؟ لأنهم ما تركوا شيئا من أشكال الفساد إلا فعلوا. يحسبون كل صيحة عالية. لهذا حذر الله تعالى، قال: هم العدو فاحذرهم، يعني عدوك من المشركين ومن اليهود عدو، لكن هؤلاء عدو أشد، لأن عدوك الظاهري هذا باين يقاتله ويقاتله، لكن العدو الأخطر هو المنافق، هو الذي لا تعلم كيف يضرب ومتى يضرب. قاتلهم الله أنى يؤفكون، لعنهم الله تعالى ودعا عليهم دعوة شر، كيف يصرفون عن الإيمان وكيف يكفرون بالله وبينهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يتعجب، تقول يعني لو كان صح لمن صلي ركعتين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون أسعد الناس، لو كان صح لنتلاقى معه مرة نشوفه بالحق نكون أسعد الناس، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مراه صافحه. هؤلاء كانوا يصلوا معه صلوات ويأكلوا معه ويسافروا معه. يا سبحان الله منافقين، نسأل الله تعالى العافية والسلام. لهذا الإنسان ما يحكمش، المسألة ليست سهلة. بعض الناس يقول كان رجينا في وقت الصحابة، بعد نفس الصحابة مش في وقت الصحابة، هذه قالها بعض التابعين لرجل من الصحابة، واحد من التابعين ما لحقوش بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال لرجل من الصحابة شافوا قالوا يعني كما نقول احنا يا حظ، ما أعظم حظ هاتين العينين، يقصد بها عينين هذا الصحابة. لماذا؟ لأنهما رأتا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا يا ما صحت الناس يشوفوه انتم شفتوه، لو كان في وقتنا يا حسرة عظموه. فقال له: لا تقول هذا، كاين عيون كثيرة شافت النبي صلى الله عليه وسلم وكفرت به. أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي كان يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: وإذا قيل له، قاتلهم الله أن يفكون بعد، وإذا قيل له تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يعني عبد الله بن أبي لما نزلت هذه الآية افضحه، راحوا للجماعة في الأنصار قالوا له، قالوا له بربي افضحك، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. الفرصة كانت قائمة أمام الحاكم، كانت قائمة الفرصة، ما دام لم يغرغر ولم تطلع شخص من مغربها باب التوبة مفتوح. قالوا له اذهب إلى رسول الله يستغفر لك، جاء مكتوب يا الله تعالى، راهي غلط، استعرف الغلط تاعك، لكن المشكل ان بعض الناس يصر على خطائه وتاخذه العزه بالاثم، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، الكبر والغرور. واذا قيل له تعالوا يستغفر لكم رسول الله ماذا فعل؟ لووا رؤوسهم. شنا واحد ماشي هكذا يعني. لووا رؤوسهم. لما تقولوا على حد يستهزا بك. لووا رؤوسهم. هكذا هذا لفظ القرآن. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الكبر والغرور. ما يسحقوش الاستغفار تاعهم. هكذا كان يقول عبد الله. لا لا لا ما نطلبش منه يستغفر، ما نصحش الاستغفار تاعه. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، صح استهزاء. شوف شيء يا رب الله تعالى عليك الاستهزاء، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، لن يغفر الله. يعني انت كي راك تلوي في الرقبه تاعك، راك تظن بلي لو كان استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم راح يغفر لك الله تعالى. حتى لو لم تلوي رقبتك وطلبت من النبي عليه الصلاه والسلام ان يستغفر لك وانت في قلبك منافق، لن يغفر الله لك. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا؟ ان الله لا يهدي القوم الفاسقين خارجين عن طاعه الله سبحانه وتعالى. لا يهديهم الله تعالى ولا يغفر لهم ولا يغفر ذنبهم ولا يعني ولا يدخلون الجنه، بل هم في الطرف الاسفل من النار. حتى عبد الله بن ابي هذا لما مات بعد سنوات في السنه التاسعه للهجره، جاء وليده طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفنه بالقميص تاعه، قميص تاع النبي عليه الصلاه والسلام. كفن عبد الله بن ابي بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه، وكبر واستغفر له، وزاد على السبعين مره كما جاء في سوره التوبه، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم. عمر بن الخطاب قالوا يا رسول الله تصلي على رجل منافق، كيف تصلي على رجل منافق؟ قال له رسول الله من رحمته عليه الصلاه والسلام، قال ان الله تعالى خيرني فقال، ورسول الله اخذ بظاهر الرجل. بماذا؟ بالظاهر من الايه، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. بعد قال ان الله خيرني وسازيد على السبعين. قال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أستغفر لهم أكثر من سبعين مرة. ربي قال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أخذ بمفهوم العدد، هنا طبق مفهوم العدد. ما معنى مفهوم العدد؟ يعني اللفظ لا يدل إلا على المنطوق ولا يفهم منه خلافه. فقال أزيد على السبعين، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته. فنزل بعد ذلك قوله تعالى ولا تقم على أحد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، سواء عليهم واستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال حاكيا على لسانهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كما قال عبد الله بن ابي قال امسكوا عنهم بعض ما تعطونهم اياه حتى يذهبوا عن بلادكم، ظنا منه ان الرزق بيده، يظن ان الرزق بيده. فرد الله عليه قائلا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. ماذا تظن نفسك؟ أنت الرزاق، الله تعالى هو الرزاق. خزائن الله خزائن الأرض والسموات بيد الله تعالى. لست أنت من يرزقهم، الله هو الذي يرزقهم في المدينة ولا في غير المدينة. ثم قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كما قال عبد الله بن أبي. فرد الله عليه قائلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ليست لك أي المنافق، ولكن المنافقين لا يعلمون، يظن أنه هو العزيز، خاطر هو وليد البلاد، والآخرين برانية ماشي ولاد البلاد، احنا قادرين نفترضوه، واحنا الاعزاء هم الاذلة. لا، العزة مش قضية ولاد بلاد وبرانية. العزة لمن؟ العزة لله ولرسوله. نحيا تعلم هذا الامر، افهمه افقاهه جيدا. لكن شوفوا، هو ما زال في دار الجاهلية، ما زال في راسه، ما زال عنده أوس وخزرج وبني فلان وبني علان. وحتى يؤكد الله تعالى لنا هذا المعنى عمليا، أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن قوله ليخرجن الأعز من الأذل، راح تشوفوا كيف يشدون عليه قبل أن يصلوا إلى المدينة المنورة. هو كان ما زال يعني المفروض الرجل بكلمته، وقال ليخرجن الأعز من الأذل. جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي ابن سلول. من هو هذا؟ هذا وليد، وليد هذا المنافق. عبد الله بن أبي عنده وليد اسمه عبد الله، كذلك اسمه كاسم أبي. وابنه هذا صحابي من صالح الصحابة رضي الله تعالى. شوف سبحان الله، يخرج الحي من الميت، هو رأس النفاق، وليده من أجل لا صحابة. جاء مهموم مغموم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله بلغني انك تريد قتل عبد الله بن ابي. أحب سمعت بلي راك حاب تقتل الاب بتاعي. قال يا رسول الله ان كنت تريد ذلك فمرني انا اقتله. لقد علمت الانصار انه ما من احد ابر بابيه مني. انا بار بابي، لكن لما يكون الرسول ولي امر، وانا اخشى ان تامر رجلا اخر ان يقتل ابي. فألقاه في يوم من الأيام في شوارع المدينة، فأخطر لأبي، يغلبني الشيطان، شوف قاتل أبي أمان، فماذا أفعل؟ يغلبني الشيطان في ساعة غضب ولا في ساعة ضعف إيمان، فأقتله، فأقتل مسلما بمن؟ بكافر هو أبيه، فأدخل النار. لا أريد هذا يا رسول الله، إذا راك معول تقتل الأب تاعي، ما تخلي حتى واحد يقتله، أنا أتكفل بهذا. لا حول ولا قوة. شوف الإيمان، شوف اليقين، شوف الولاء اللي تكلمنا عليه قبل قليل، الولاء لله، الولاء لرسوله، هذه هي الولاء. أقرب إليه من أبيه، مستعد يقتل الأب بتاعه طاعة لله وطاعة لرسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه هي حل، من تعب فيها حتى وقع، يقتل وليده وتنتهي المسألة. وانتهى النار، يعني وليده اللي قتله، منين راح يطأره؟ يطأره وليده، ابنه هو الذي قتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، هو الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحيم أول بالدرجة الأولى، رحيم بهذا الابن. أول من شملته هذه الرحمة في هذه الواقعة بالذات هو من؟ هو هذا الابن الذي يتعذب بسبب أبيه، وسيتعذب أكثر لو أمره رسول الله بقتل أبيه. هل نجازي هذا الإحسان من هذا المؤمن الصالح الذي يقترح قتل أبيه طاعة لله ورسوله؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ نحن نقول نقتل أبا لا، ما ليس رسول الله بالذي يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. قال بل نحسن إليه ونترفق به ما بقي فيه، نحسن معاملته ولا نسيء إليه. شوف، مع أنه قال عن المسلمين سم من كلبك يأكلك، وقال ليخرجن الأعز من الأذل، وقال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل صلاح هذا الابن كان من أسباب شفاعته لأبي. يعني الرسول قال له لا نحسن معاملته ونحسن إليه ولا نسيء إليه ونرفق به ونتحمل ما يفعله. هكذا المفروض يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش يعني شديد في مواضع الشدة، رحيم في مواضع الرحمة، حازم في مواضع الحزم، لين في مواضع اللين. لكل مقام مقام، كل حاجة في مكان. لكن عبد الله بن عبد الله بن أبي ما زالت هذا الكلمة القاسية التي قالها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال في ذهنه. ليخرجن الأعز من الأذل، سمن كلبك يأكل وكذا، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نقتله ونرفق به وكذا، لكن ما زال يتألم من هذا الكلام الذي أساء به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقتربوا من مدخل المدينة، سبق عبد الله بن عبد الله بن أبي الابن اللي هو الصالح هذا، سبق الجيش ووقف عند مدخل المدينة ورفع سيفه، جبت السيف تاعه وقيس الصحابة داخلين بالجيش شايفين الراجل واقف وراح السيف ويستلم. وش راه يدير هذا الذي ينتظر؟ ليس من عادته أن يقف في هذا الموقف، كل واحد إلى بيته وهو ينتظر أمام الجيش. حتى إذا وصل أبوه عبد الله بن أبي منافق، تقدم ابنه إليه ووضع السيف على صدره. وش قال؟ نعود نرجع لا يخرجن الأعز منها الأذل، اكشفوا العزة والذل. قال والله لا تخرج لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت الذليل ورسول الله العزيز. قال له ما لك؟ خليني نفوت. قال والله لن تدخل ولو غرست هذا السيف في صدرك حتى الرسول هو اللي يأذن لك، تدخل بالإذن تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، تستمع حتى يجيني خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمح لك بالدخول، ووالله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله، فرسول الله هو العزيز وأنت الذليل. فلما شافوا الحادثة هذه وقفوا الناس وشايفين الابن رفع السيف في وجه أبيه، ذهبوا يشايعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله وش راه يدير عبد الله بن عبد الله بن أبي؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا إليه وقولوا له أني قد أذنت له بك. فدخل المدينة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا الله تعالى الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تريد أن تذل عباد الله يذلك الله تعالى، تريد أن تعتز على المؤمنين فتعالى عليهم يذلك الله جل وعلا. هذا قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، كيف أدخل؟ لم يدخل مدينته التي ولد فيها مسقط رأسه وقبيلته وعشيرته وقومه، لم يدخلها إلا بعد أن أذن له هذا الذي كان يقول عليه براني وغارين وطارق وجولة جيعاني وكنار وكسير، هو اللي يسمح لك باش تدخل. هل هناك ذل أعظم من هذا؟ ولله العزة، هذا هو المعنى تاع قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين دائما لا يعلم، ولا يتعظ بهذا، والله لا يتعظ، بالعكس بعد ما دخلوا المدينة زاد المشكلة أقدام، نذكره بعد قليل أو عندما نصل إليه إن شاء الله. فدخل المدينة ذليلا، ثم ذهب إليه قومه يؤنبونه، رؤوس الأنصار من الأوس والخزرج من أبناء عمومته، وراحوا إليه وابغوه، هذا اللي كانوا يحترموه وكانوا يقادروه، ولو كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله في الطريق لربما قاموا يدافعون عنه. ذهبوا إليه بعد ما دخل المدينة، ذهبوا إليه يوبخونه، كيف تفعل هذا؟ كيف تقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق به أن تقول عنه هذا الكلام، فأنبوه ووبخوه ويعني نقصت القيمة تاعه أمام الناس. شوف أحيانا عدم الفعل أبلغ من الفعل، يعني رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بدون الكلام، بدون كلام، إيش ما دار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تكلم معه، ما سبه، ما أمر بضربه، ما أمر بقتله، تركه هكذا، فأذل نفسه وأسقط الهيبة عن نفسه بالفعل. ولهذا أحيانا السكوت هو السفيه، أحيانا إجابته في السكوت، كما قال إذا السفيه فلا تجبه، إذا خاطبك السفيه فلا تجبه، وخير من إجابته السكوت. إذا خاطبك السفيه، السفيه هو ناقص العقل الذي يسبك أو يشتمك أو المستوى تاعو هابط، فلا تجبه، وخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته فرجت عنه. يعني بكون تجاوبه وتهبط مستواك لمستوى، وش يصرى له هو؟ رجع لي، يعني يفرح، لأن الفعل تاعو السفاهة تاعو جابت نتيجة، لأنه صيرك مثله سفيها. قال وإن تركته كمدا يموت، لو كان تخليه يموت بالكمد تاعه، وهذا ما حصل لعبد الله بن أبي. فقال رضي الله عنه، فقال عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب الذي اقترح عليه في الطريق، وش اقترح عليه عمر؟ أن يقتله، لأنه منافق مفسد، وقتله فيه مصلحة، ونخلص المسلمين من شر هذا المنافق. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يا عمر، يعني ما قولك الآن؟ يعني الناس الآن رايحوا فيك، ثم يحضر ذروال الآن. لو أنني قتلت كما قلت لي يعني طالب قتلت في هذا الوقت لأرعدت له أنوف. ما معنى أرعدت له أنوف؟ يعني كان بعض الناس يديهم النيف عليه لأنهم من قبيلته ومن عشيرته، ربما راح يحتكمون فتنة، ربما يقاتلوا معه ويقاتلونه. لأرعدت له أنوف لو أمرتهم الآن بقتله لقتلوه. الناس اللي كانوا راح يدافعوا عليه لما أمرت، لو أني أمرته بقتله في ذلك الوقت، الناس نفسهم اللي كان احتمال كبير أنهم يدافعون عنه ويفدونه بأرواحهم في ذلك الوقت، لو أني الآن أمرته بقتله لقتلوه بدم بارد. فصلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتأمل هذه الحكمة البالغة، وتأمل مع ذلك أيضا خطر النفاق والمنافقين في المجتمع المسلم. ما أشد خطرهم؟ فهم والله أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء الخارجيين. ولم يؤت المسلمون في تاريخهم الطويل لم يؤتوا، لم يهزموا، لم يغلبوا، لم يؤذوا إلا بسبب هؤلاء، هذه الأصناف من الناس. فعلى المسلم أولا أن ندعو الله تعالى أن يطهرنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلجم هؤلاء المنافقين، وأن يعني يصغرهم، وأن يقلل من شرهم وفتنتهم، إنه ولي ذلك والقادر. لكن لم تنتهي المشكلة بعد. شحال ما زال شيخ؟ مشكلة أخرى أعظم منها. المنافقين في كل زمان ومكان يلعبون على الأوتار الخطيرة جدا، يلعبون على وتر الفتنة، وهذا ما حاولوا فعله في هذه الغزوة في الطريق. لما قالوا يا معشر المهاجرين والأنصار، الأخر قال لا يخرجن الأعز منها الآذن، وكذا حبوا يديروا فتنة بين المسلمين ويستغلوا التنوع العرقي، قال مهاجرين أنصار قريش كذا، ويستغلوا هذا التنوع من أجل الفتن. لكن ولله الحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع بفضل الله تعالى أن يئد هذه الفتنة، أن يخمدها، ما صارت فتنة بحمد الله. لما عجزوا عن إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار لجأوا إلى طريقة أخبث من ذلك، وهي التعرض للشرف والعرض. والذي يصل إلى هذا الحد، هذا يعني ليس هناك خبث أسوأ منها. الأعراض أيها الإخوة من أخطر الأشياء فيما يتعلق بآفات الإسلام. العرض، الكلام عن الناس على شرفهم، اتهام الناس بالفاحشة، اتهامهم بالزنا. نزلت سورة كاملة بسبب هذا المشكل، سورة النور. الأعراض خطيرة عند الله تعالى، والله تعالى يغار على الأعراض. والكلام في العرض دليل على منتهى الكراهية. اتهم الإنسان في عرضه، ولا في عرض بنته، ولا في عرض الزوجة تاعه، هذه من أخطر الأشياء. وقد فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم وصلوا إلى أعلى درجات الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش حقد أكثر من هذا. وأيضا دليل على أنهم وصلوا إلى أقصى درجات العجز، أعلى درجة الحقد وأعلى درجة العجز. لأن اللي يلجأ لمثل هذه الأشياء الخبيثة دليل على أنه ما عندوش طريقة أخرى يفعلها، أو مش قادر يواجه وجها لوجه، أو مش قادر يقاتل، أو مش قادر يفرق المجتمع. فتكلم عن العرض، العرض خطير. ولذلك الإنسان لازم يصون لسانه. أحيانا الإنسان يقول كلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. ولهذا الكلام عن الأعراض اشترط الله تعالى فيه من اتهم شخصا بالفاحشة كالزنا بالذات، شحال لازم نشهد؟ لازم نجيب 4 شهود تتطابق شهادتهم. هل تعلمون أن عدد الشهود في جريمة القتل شحال؟ 2. جريمة القتل باش نثبتوا بلي فلان قتل فلان فعلا، يكفي أن يشهد شاهدا. هذا في القتل. الزنا باش تثبت بلي فلان زنا شحال؟ 4. الشهود في الزنا ضعف الشهود في القتل، مع أن القتل جريمة كبيرة، سفك الدم هذا من أعظم الجرائم، بل هو أشد من الزنا. لكن الله تعالى اشترط في شهود الزنا ضعف شهود القتل. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأغلب في الناس أنهم أكثر جرأة في الكلام فيما يخص الأعراض عن الكلام فيما يخص ماذا؟ الدماء. الناس يتجرؤوا في الأعراض أكثر من الدماء. وأيضا الكلام في الأعراض يوافق أهواء النفوس أكثر من الكلام في الدماء. قضايا هذه الأخلاقية ما أكثر ما يشيعها الناس، يحبون الكلام فيها ويحلو لهم الكلام فيه. ولهذا المجلات اللي يقولونها المجلات الصفراء اللي تتكلم عن الفضائح وهذه المشاكل هذه تتفلع بزاف. علاش؟ لأن الناس يحبون المشاكل. لو كانت تحكي له على مشكل فساد مالي ولا فساد أخلاقي يروحوا مباشرة يحبوا يشوفوا الأمور الأخلاقية، تشتهيها النفوس، تشتهي الكلام فيها. ولهذا ربي دار تشديد في هذه المسألة، فجعل شهود الزنا ضعف شهود القتل، لأن الله تعالى يريد المحافظة على أعراض الناس حتى لا يتجرأ عليها السفهاء. فما الذي وقع؟ الذي وقع أيضا في الطريق، طريق العودة من غزوة بني المصطلق. في هذه الغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دمع عائشة رضي الله عنها. رسول الله كان عنده حتى هذه السنة عدة زوجات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا خرج في غزوة أن يجري قرعة بين نسائه، كان كل ما يخرج الغزوة يبدي مع زوجة من زوجاته. كيف يخرج؟ يعني شكون اللي يبدي؟ لازم يخير واحدة منهم طبعاً، باش يكون العدل لازم يدير القرعة. تعرفوا القرعة، يقرع بينهم. فخرج سهم عائشة رضي الله عنها، القرعة خرجت عائشة. هذا دليل بأن القرعة جائزة، القرعة في الشرع جائزة ويعمل بها في أشياء كثيرة، من بينها هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقصة القرعة مذكورة حتى في القرآن الكريم في قصة يونس عليه السلام، فساهم فكان من المدحضين، خرج هو في القرعة تقام والبيت. وأيضا زكريا عليه السلام لما كفل مريم سلام الله عليها، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فكانت من نصيب زكريا. فخرج سهم عائشة رضي الله عنها، كانت هي مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنها في إحدى الليالي وهم راجعون إلى المدينة، خرجت رضي الله عنها من هودجها. الهودج هو ماذا؟ شتو الجمل، كانوا يسافروا على الجمل القديم، الرجال يركبوا في الجمل هكذا دون يديروا الرحل، يفرشوا ويركبوا، لكن النساء حتى يسترنا ويكونوا في الستر والتغطية يبنيوا لهم شبه بالخشب، يديروا الهودج، هذا يسميوه الهودج، يشبه يعني علبة كبيرة يعني من القماش، تغلف بالقماش وتكون داخلها المرأة فلا تظهر لمن يكون في الخارج، ما تظهرش مغطية يعني مليح واحد ما يشوف. فعائشة رضي الله عنها كانت على الهودج، والهودج يحمل لما يبرك الجبل وش يدير؟ ويحكمه بالحطب تاعه، هو في الخشب من الأسفل، يرفدوا كمارا بمن عليه ويضعونه على الأرض، وما تنزل إذا ذهبت أو هي تقول أنها كانت خفيفة في ذلك الوقت، كانت الميزان تاعها خفيف، لم ينبت عليها اللحم بعد رضي الله عنها. فكي يرفدوا الهودج ولا يحطوه كي تكون فيه ولا ما تكونش فيه ما يحسوش بالفرق، يعني كي يرفدوا الهودج لو كان يكون واحد ثقيل يعقد لما راهوش الهودج، لكن كي يكون واحد ثقيل ما يفيقوش. فهي كانت خفيفه، خرجت في احدى الليالي رضي الله عنها لقضاء الحاجه، فلما انتهت رجعت. لما راحت تدخل في الهودج هذا كان مازال في الأرض، التمست عقدها، ضربت يدها في صدرها رضي الله عنها عائشة، العقد نتاعها سلسلة يعني ما تزين به المرأة عنقها، ماشي تاع الذهب منها، عقد يعني من شيء يعني مصنوع من معجون هذا مما يصنع في الصحراء، واحد المادة كانوا يديروا بها. فالتمست عقدها لم تجد، فماذا فعلت رضي الله عنها؟ تبحث عن عقدها، رجعت للمكان الذي قضت فيه حاجتها فتبحث عنه. لما ذهبت إلى المكان الذي تبحث فيه عن العقد هما يظنوا بأنها رجعت للهودج، فماذا فعلوا؟ كان خلاص قرروا أنهم يمشوا ويتحركوا، فرفضوا الهودج وهو فارغ وهم يظنون أنها داخله وحملوه على الجمل. والطلاق. خلوا عائشة وراهم صلى الله عليه وسلم. هذا يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب. لا يعلم الغيب. وهذا أيضا قال بعض العلماء هذا فيه دليل على شؤم الدنيا. شؤم تاع الدنيا. أين شؤم الدنيا هنا؟ بحثها عن الدنيا، بحثها عن العقد. لما راحت تحوس على العقد اللي طاح لها، كانت تبحث عن شيء من شؤون الدنيا، مع أنه تافه، ربما قليل، حاجة قليلة من حيث الثمن. لكن شوف لما ذهبت، قال العلماء، لما ذهبت تبحث عن شيء من مطام الدنيا، كان هذا سببا فيما وقع لها فيما بعد. من الكلام القبيح الذي قيل فيها، رضي الله عنها. طبعا هي ليست آثمة في ذلك، مش كنا متفاهمين. هذا فقط العلماء يقولون من باب يعني علم السلوك، يقولوا انظر إلى الدنيا كيف تؤدي، ما تجيب لك غير المشاكل. يعني لو كان خلاته راحت يعني شيء أحسن. شوف الدنيا وش تجيب المشاكل. فرجعت رضي الله عنها، قالت الناس راحوا. الجيش ارتحل وانطلق. فقالت رضي الله عنها سوف يرجعون إذا افتقدوني. راح يفيقوا باللي مانيش معاهم، أو يرجعوا يديروا. فجلست في مكانها حيث كان الهودج وكان الجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من خبرته وحكمته وحنكته صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا مشى في الجيش يخلي واحد في مؤخرة الجيش يمشي ربما كيلومترات ولا مئات الأمتار مسافة طويلة بعد الجيش، يتحرك رجل أو فرقة أو سرية أو رجل بعد الجيش. ماذا يفعل هذا؟ ما هو دوره؟ دوره أولا يراقب الخلف، هل هناك عدو يحاول أن يهجم من الخلف، وأيضا ينظر هل هناك شيء سقط، هل كاين حاجة طاحت من الجيش، هل الجيش هذا يقدر يضيع له أشياء. كان رجل من الصحابة اسمه صفوان ابن عسان رضي الله عنه هو المكلف بهذه المهمة. لما وصل ومر على الطريق الذي كان فيه الجيش وش لقى؟ شكون لقى؟ لقى أمنا عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة نائمة رقدت. شوف البساطة تاعها رضي الله عنها. نامت، غلبتها عينها فنامت. وكان هذا في الوقت الله تعالى فرض عليهن الحجاب. فرض عليهن الحجاب يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يراهن أحد يعني وجوههن بعد ما فرض الله تعالى عليهن الحجاب. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى وجوههن أحد. صفوان بن عسان لما رآها لما نامت كشف يعني خمارها عن وجهها رضي الله عنه. قال فعرفتها وكنت أراها قبل الحجاب. فماذا فعل صفوان رضي الله تعالى عنه وعرف بهذه عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استرجع. قالت استرجع. وش قال؟ وش معنى استرجع؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما قال هذه الكلمة فطنت عائشة رضي الله عنها واحتجبت. قالت والله لم يزد على أن قال ذلك. الوقت شبه. بعد الأذان إن شاء الله تعالى أذكر بقية القصة إن شاء الله. أن يترك هكذا، يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تخليها في الصحراء هذا لا يليق. فأخذها رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي على الجمل وهو يمشي، لم يكلمها طول الطريق بكلمة واحدة، وهذا يبين لك أدب هذا الرجل. ليس من الأدب الإكثار من الكلام مع النساء والأخذ والرد معها، كان بعض الناس يتحلل ويهضر مع النساء، يعني يكون ما يعرفش، لكن لما يشوف النساء يؤتى الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع، يصبح لسانه يعني فصيحا. وهذا طبعا حديث النساء له مآلته ربما السيئة، خاصة مع الاختراعات الحديثة مثل التليفون، قام يحضروا عن طريق الهاتف، خاصة إذا سهلوا لهم قالوا لهم يعني مثلا عروض مغرية قال من الساعة كذا إلى ساعة كذا، كلام باطل، وحتى يحبسهم من بعد الكلام. أحيانا الإنسان تجد رجل يتصل فيه رقم لا يعرفه، رقم ما يعرفوش هكذا، ومن بعد معليش على الأغلب يمسح معليش أنت، فتجده يقضي الساعات طوال وهو يتكلم ولا يعلم أن هذه خلوة محرمة، هذا بهذه الصورة لا يجوز، لا يجوز، مع أنه ليس معها في مكان واحد، لكن هذا شكل من أشكال الخلوة التي تدعو إلى معاصي، خاصة بين الشباب والفتيات. أحيانا تجد رجل هكذا الشاب من الشباب تلقاه لما تذهب تخرج مثلا إلى صلاة العشاء تجده تحت عمود الكهرباء واضعا الهاتف على أذنه، طبعا يتكلم بصوت منخفض ما تقدرش تسمعه، كأنه يكلم نفسه، تحتار يعني كيفاش راه يهضر هذا. طبعا من قسمات وجهه وابتسامته وطريقة وقوفه تعرف مع مرايته لا يتكلم مع أمه. إنسان يتكلم مع الأم تاعو 30 ثانية يكره يعني يولي، لكن مع هذه قام ساعة ترجع من صلاة العشاء تجده لا يزال في مكانه. وإذا خرج إلى صلاة الصبح لعلك تجده في نفس المكان ما زال، لكن إذا أقيمت الصلاة يروح سيضيع صلاته. لم يكن الأخيار هذا، لاحظ قالت عائشة لم يزد على أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أنه صحابي يأمن يعني على نفسه الفتنة أكثر مما نأمن نحن. وهذه المرأة الموجودة هنا هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يشك أحد في عفة عائشة؟ لكنه لم يكلمها بشيء. هذه هي. شوف موسى عليه السلام لما ذهب إلى مدين ووجد من دونهم امرأتين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وقام جموعا من الرجال يسقيوا في الغنم تاعهم، يشربوا الغنم تاعهم، وزوج بنات امرأتان تمنعان الغنم تاعهم باش يختلط مع غنم الرجال. تعجب موسى عليه السلام قال لماذا يفعلن هذا؟ علاش ما يخليوش الغنم تاعهم تشرب مع الغنم تاع الاخرين؟ قال ما خطبكما، ما خطبكما، كلمتان، ما قاش وسمكم وين تسكنوا وتعرف كيما يديروا الشباب، قال ما خطبكما فقط وش بكم؟ موسى كان شهما رجلا عنده القوات والرجوله ينصر المظلوم ولو كان لا يعرفه. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نحبوش نخلط الغنم تاعنا مع غنم تاع هؤلاء الرجال، لاننا اذا ان اختلطت الغنم سنضطر الى ان نخالطه، ونحن عفيفتان، نحن يعني ما نشن الناس لخلط الرجال. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وبعد بررتا له لماذا هما في هذا المكان، يعني علاش احنا نسانا جايين نخدموا في هذا الموضع. قالتا وابونا شيخ كبير، كأن هذه في نوع من ماذا؟ نوع من الاعتذار، تبينان له عليه السلام عذرهما في أنهما تعملان، وأبونا شيخ كبير. قال تعالى فسقى لهما، ما قال لهم والو، راح مباشرة اسقى لهم وعاود رجع لهم الغنم دون كلمة، لم يقل أي كلمة. ثم تولى إلى الظل، راح مباشرة لظل الشجرة، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، احتاج إلى فضلك يا الله. طبعا ولما أحسن إلى غيره أحسن الله تعالى إليه، وإحسان الله تعالى سابق حقيقة. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وحدة جاية وهي في غاية الحياة كأنها تحمل الجبال في هذه المهمة الصعبة، بعثها باباها باش تجي لعنده باش يكلمه ويجازيه على هذا الخير الذي قام به، فكأنها تحمل الجبال مش كيما احنا الآن يا حسرة ما أسهل تقدر تسافر تروح تبيع تشري تطلع ما حتى مشكلة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له، كلام في غاية الاختصار لا يوجد هناك أكثر اختصارا منه. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت قوي أمين. قال العلماء القوي هذه بين لأنه ما رأتاه يحمل صخرة عظيمة حتى يسقي له مل الغنم. الأمين قالوا من جت الأمين هذه؟ قالوا رأتاه لما يعني كانت لما كانت رايحة تقضي الأمر تاعها إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قالت تحكي كيف كان موسى تصرف معها، مش يمشي قدامها ويتكلم معها وكيف يشرح الأمور سخانة برد كلام فارغ هذا. قالت رضي الله يعني تحكي، قال العلماء في التفسير قالوا قالت أمين عرفت أنه أمين كيف؟ لأنه مشى قبلها، مشى قبلها ما مشاش وراها ما مشاش معها حتى لا ينظر إليها، وقال لها إذا كان الاتجاه على اليمين أرمي الحجر على اليمين وإذا الاتجاه على اليسار أرمي الحجر في جهة اليسار، ما تهضري معايا ما نهضر. أمانة الأنبياء عليهم السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين. بهذه العفة فتح الله عليه تزوج وكسب مال. فرجعت عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن عسال رضي الله عنه، مشوا كل الطريق حتى وصلوا إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة سبحان الله أول ما دخل المدينة كان مجلس جالس فيه عبد الله بن أبي ومجموعة من المنافقين معه. طبعا عبد الله بن أبي كنا تكلمنا قبل قليل قلنا في هذه الرحلة نفسها أذله الله ولم يدخل المدينة حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر بالذل وشعر بالهزيمة بعد ما حاول يدير فتنة. الآن لقاها فرصة عظيمة الآن من أجل أن ينتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى صفوان يمشي ويقود البعير وعائشة رضي الله عنها فوق البعير قال لأصحابه في خبث منقطع النظر قال من هذا؟ شوف العبارات يعني المنتقات. قالوا صفوان بن عسال. قال من هذه؟ قالوا هذه عائشة زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. قال زوجة نبيكم معه والله ما نجا منها ولا نجت منها والعياذ بالله. وراه حسن الظن وراه يعني الثقة بين المسلمين وراه يعني الإنسان يعني يغلب دائما حسن الظن ما يسيئش الظن ما يراش باله دائما الأمور السيئة، لكن الإنسان اللي القلب بتاعه ممتلئ بالسواد فلا يرى إلا السواد ولا يجرؤ على مثل هذه المقولة إلا من كان في أشد حالات الحقد والكفر والظلم. والله ما نجا منه ولا نجت منه ما نجت منه ولا نجا منه. ثم ذهبت إلى بيتها رضي الله عنها ومرضت لم تسمع بما قال عبد الله بن أبي ومشات الغضرة مشات الغضرة ومشاوا المنافقين الكلام لعائشة حاشاها رضي الله عنها يعني هذا الكلام القبيح لا نقول. مشت الهضرة في المدينة على عائشة رضي الله عنها ووصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرضت عائشة شهرا رضي الله عنها لم يصلها الكلام، مرضت بسبب آخر يعني هي لم تعلم ما يقال فيها. الآن الإشاعة مشات وطبعا الإشاعات ما أسرع تمشي الإشاعات. الإشاعة ما كانش حاجة تمشي أكثر من الإشاعة، خرج إشاعة تخرج تقاعد في أقاصي الدنيا خاصة أخبار مثل هذه خاصة مثل هذه الأخبار لا يوجد ما يمنعه. قالت عائشة رضي الله عنها لم أشعر بشيء طيلة الشهر الذي كنت مريضة فيه إلا أنني شعرت، تقول رضي الله عنها شعرت أن هناك تغيرا في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم معي تعامل مع الطريقة مختلفة عن الطريقة التي تعود فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاملها بها. من تعود النبي لما يدخل بيتها يمازحها يضحك معها يعني عادي. في هذا المرض اللي دام شهر قال كان يدخل يقف عند الباب ويقول كيف تيكم وش رايكم، يتكلمش أصلا معها يتكلم مع الذين معها يقول لهم كيف تيكم كيف حالها الآن. فلاحظت رضي الله عنها في فطنتها وعلى حسب ما تعودت من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك تغيرا في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، الى ان جاء الوقت الذي عرفت فيه رضي الله عنها ما يقال فيه ما يقال فيها. هذا اذكره باذن الله تعالى، نخليه الاسبوع القادم لانه ما يمكنش الوقت. نقسم القصه على اثنين ان شاء الله ونكملها في الدرس القادم باذن الله تعالى. نذكر ماذا